السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من كل أسبوع في برنامجكم للبيوت أسرار. أنت لو تتغير إمتى؟ فيقول لي زوجته: ده طبعي وده نظامي، إذا كان عجبك وإلا فضلي روح عند أمي. ولو تطور الامر شويه يقول لها: وما كانش عاجبك ممكن اطلقك. وممكن لو تطور الامر اعلى شويه يقول لها: لو ما كانش عاجبك اختلعي، اعملي قضيه الخلع. وهو يقول لها: انت هتفضلي كده امتى؟ سيئه الخلق ولسانك طويل وقلت الادب وصوتك عالي وترد عليا ما تسمعيش الكلام وتفضحينا بين الجيران وما بتستقبليش اهل كويس، هتتغيري امتى؟ تقول له: انت واخدني كده من بيت ابويا وامي، وعارف ان انا ما كنتش لابسه حجام ولا كنت لابسه نقاب ولا كان لبسي طويل، وكنت بحط ميك اب والبس لانزز ومكياج، وكنت معايا ماشي في الشارع وراضي كل حاجه. ايه اللي حصل لك؟ انا مش هتغير، انا طبعي كده وتعودت على كده وهعيش على كده وهموت على كده. يا بنتي بطلي كذب، يا بنتي ما تحسديش اخواتك، يا بنتي ما تبصيش للي في ايد الناس، وانت يا عمي بطل كلام في حق الناس، وبطل غيبه ونميمه وتوقيع بين الناس، وبطل ظلم اهل بيتك. فيقول: انا نظامي كده اذا كان عاجبكم. يعني مش هتتغير؟ يقول لك: انا كده. وانت مش هتتغيري؟ انا كده. يعني يا ابني اخر مره بقول لك انت مش هتتغير يا حبيب قلبي، يقول لي: هي تتغير الاول. وانا بقول لك: يا بنتي انت فيك صفات محتاجه تغيير مش هتتغيري، تقول لي: هو يتغير الاول. وانا بقول اللي بقول هي تتغير الاول، واللي بيقول كزوج او كزوجه هو يتغير الاول، والله ما هيتغيروا ولا يحصل في تغيير في البيت، بل سنصل يوما ما يا اما لحاله الطلاق او لحاله الخلع، او يعيشوا تحت سقف في بيت واحد وبينه مصاري الحداد من اجل الاولاد بس. هل هذه معيشه؟ يا اللي سامعني، انت ترضى تعيش كده؟ طب انت مبسوط باخلاقك دي؟ انا وانت بلاش ما بتكلمش عليك لوحدك، انا حتى نفسي عندي اخلاق عايز اغيرها. حتى محمود اللي حاضر معايا في الاستوديو ده، مش كده يا محمود؟ كلنا عندنا اخلاق عايزين نغيرها. هنفضل كده؟ ويفضل الاذان يؤذن وزوجتك تقول لك: قوم صلي ركعتين لله. خلاص يا ستي خلاص، سيبناك للسجاده. يعني علاقتك بربنا مش هيتغير؟ وانا وانت سلوكياتنا واخلاقنا ومعاملاتنا وادبنا خاصة مع اهل بيتنا مش هنتغير؟ انت بتقول دلوقتي: انا نظامي كده يا عمي، ما تصدعش دماغي، انا كده وانا طبعي كده. والاخت تقول: انا صوتي كده ونظامي كده وهيئتي كده. انتوا تضحكوا على نفسكم. بالله بالله والله وبالله وتالله بتضحكوا على نفسكم. طب اضرب لكم مثال ان انتوا اتغيرتوا واتخذتوا أعظم ثلاث قرارات في حياتكم. أول ما طلع المفتي وقال: يا جماعة بعد غد رمضان، بعد غد إيه؟ رمضان. وأتت أول ليلة من ليالي رمضان، قبل الفجر بساعة الزوجة قامت قعدت تكسر في المطبخ، خربت في الحلل مش كده؟ وعملت لك فول بالزيت الحار أو بزيت الزيتون أو شوية سمنة حلوين كده، سمنة بلدي، وطلعت العيش البلدي وسلقت بيض، طلعت الزبادي وطلعت العسل وظبطت الدنيا عشان حضرتك تتسحر أنت وهي والأولاد عشان هتصوموا في رمضان. أنت اتخذت قرار فانتلعت عن ثلاث شهوات. شهوة الطعام ما أكلتش من الفجر لما للمغرب، صح كده يا شيخ محمود؟ وامتنعت عن الشراب من الفجر لغروب الشمس عند المغرب، وزوجتك حلالك قدامك بس انت امتنعت عنها كذلك من الفجر إلى المغرب. شهوات الدنيا، شهوة النساء، وشهوة الطعام، وشهوة الشراب، وامتنعت عنها في كم يوم؟ 30 يوم. يبقى اتغيرت ولا لا؟ اتغيرت، صح؟ كنت قبل رمضان ما في الصلاة، دخل رمضان الله أكبر أنا الإمام الكبير وسع يا ابني، أو كنت محافظ على 11 ركعة صلاة التراويح وصلاة تهجد مع الناس، وبعضنا اعتكف في رمضان. ده تغيير ولا مش تغيير؟ تغيير. اه والله، يعني معنى ذلك التغيير سهل، بس محتاج من جواك الرغبة الملحة في التغيير. كم أعرف ورب الكعبة، كم أعرف من إخواني وأخواتي سلوكيات وأخلاقهم وعاملات وأدب سيئة غاية في السوء، وترد على زوجها الكلمة بعشر كلمات، والوقت صارت آية من آيات الله في الأدب والأخلاق وحسن العشرة. الكلام واضح أهو؟ كانت سيئة جدا جدا، وترد على زوجها الكلمة بعشر كلمات، بس لما تثقفت وتعلمت وخدت دورات وحضرت في المساجد مع أخواتها تغيرت الأخلاق للأفضل وللأحسن وللأكمل. وما اجي اقول لها انت يا بنت راضية عن سلوكاتك دي؟ تقول لي انا تربيت في بيئة كده، انا عارف ان البيئة مأثرة معاها، ولكن بالثقافة والتعليم وحضور الدورات وحضور الدروس الانسان يتغير للافضل وللاكمل وللاحسن. انت ممكن تكون مقتنع بفكرة بس تسمع كلمة تغير حياتك. شاب كان بيقول لي في الدورة في المسجد، وانا عامل دورة كل يوم احد بعد صلاة المغرب الى صلاة العشاء في مسجد الشيخ محمد يحيى، نركب المترو ننزل محطة سانت تريزا بتاع المترو، نوصل لشارع جمال جنب المحطة، آخر شارع جمال هندخل أول يمين في أول شمال اسمه شارع الدوران، داخل الشارع ده مسجد الشيخ محمد يحيى، بشرح في كتاب العطر الفياح من الخبة والنكاح التأسيس للحياة الزوجية. جالي في أول يوم شاب في الدورة فقال لي شيخ عبد الرحمن أنا عاوز أتزوج. قلت له طب قول لي إيه اللي أنت عاوزه؟ قال أنا عاوز واحد اثنين ثلاثة أربعة. وفي آخر الكلام قال لي بصراحة انت غيرت عندي قناعات كانت في دماغي، فتركت اللي انا كنت عاوزه عشان انت تقول لي انا افكر ازاي واختار ازاي. يعني معنى الكلام ان انت ممكن تسمع كلمه تغير حياتك لو عندك استعداد داخلي في التغيير. نضرب على ذلك مثال من حياه السلف الصالح، من اول الصحابه والتابعين وتابع التابعين، ونجيب قصص في حياه الناس في الواقع عشان تعرف ان انت لو نويت التغيير ورفعت هذه الليلة انت وزوجتك. مين ارفع ايده؟ اهو ايدها الاثنين اهو، ارفع ايدك كده قول قررت ان اغير حياتي. بعمل كده، سيبك من قفاك، ارفع ايدك قول كده اهو، والاخت تقول نفس الكلام قررت ان اغير حياتي. ناوي تتغير؟ ايوه نعم قررت ان اغير حياتي، بس قول لي السبيل للتغيير. ناس كتير جدا قبلنا اتغيروا، خاصة في حياتهم الأسرية وفي معاملتهم مع أولادهم. هو تعامل بالعنف والشد والجذب والضرب والطرد بره البيت ما جابش نتيجة، لما بدأ يتعلم لغة التواصل وإزاي يعرف يتحاور مع الناس واتكلم مع ابنه واتكلم مع بنته، وصل للي هو عاوزه وبأسلوب رقيق، وصار في البيت نوع من المودة والسكن والرحمة. تعالوا نقول بس الأول إن قبلنا ناس كتير جدا اتغيروا من أول عصر الصحابة التابعين تابع التابعين وغيرهم كتير حتى في عصرنا الحديث. هل يضرب مثال؟ في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، سالم ده يبقى عمر بن الخطاب يبقى جده سيدنا عمر، أبوه عبد الله ابن عمر بن الخطاب، بيقول إن الصحابة كان الواحد من الصحابة بيرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا فيقصها على النبي فيؤولها له، يفصل له يقول انا شفت في المنام في فيما يرى النائم كذا وكذا وكذا، فالنص عشان كان يؤول له الرؤيا. والنص الموجود على بعض القنوات اتصل على رقم 777 999 222 فسر حلمك، دي ناس كذابه حكوا عليك، الاحلام لا تفسر، انما الذي يؤول يفسر الرؤى، الرؤى من الله، الرؤيه من الله، والحلم من الشيطان، تدفل عن يسارك تستعذ بالله منه تنقلب عن جنبك تقوم تتوضا وتصلي ركعتين فهو حسن. وما تراه كذلك في المنام اضغاث احلام. ثلاث حاجات: رؤية، حلم، اضغاث احلام. فسيدنا عبد الله بن عمر بيقول سالم بن عبد الله بن عمر لما كان الواحد من الصحابه بيرى الرؤيا فيقصها على النبي، ابوه بقى عبد الله بن عمر تمنى ان يرى رؤيا ليقصها على النبي. فشاف ايه؟ بان ملكين، اثنين من الملائكه، اخذا بيده الى النار. اللهم سلم يا رب. حديث في البخاري: لا ليدخلها ولكن ليراها، قال فاذا بها بئر مطويه لها قرنان. انت عارف الزير غويط كده، فكذلك الحال النار لها قعر ومع ذلك لها قرنان يعني جانبا. فقال اعوذ بالله من النار لما راها. جاله ملك ثالث اخذ بيده وقال لا ترع، يعني لا تخف، انت مش من اهلها. فلما راى هذه الرؤيا عبد الله بن عمر قصها على حفصه اخته بنت عمر بن الخطاب وزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقصتها حفصه على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. فسيدنا النبي قال ايه؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. الله اكبر، يعني قيام الليل يحجز من النار. دي فائده، دي فائده جانبيه او فرعيه، بس الاساس ايه؟ ان سيدنا عبد الله بن عمر لما علم تاويل هذه الرؤيا قال سالم بن عبد الله بيقول عن ابوه بقى ان ابوه رفع شعار ايه؟ قررت ان اغير حياتي، قررت ان انا اتغير. قال سالم فما ترك ابي قيام الليل حتى مات. الله اكبر. سيدنا النبي عليه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، دي كلمه اتقالت حولت حياه سيدنا عبد الله بن عمر، فظل محافظ على قيام الليل. قال سالم فما ترك ابي قيام الليل حتى مات. يعني اول ما سمع كلمة من النبي ان هو عبد صالح بس حياته محتاجة لتغيير رفع شعار قررت ان اغير حياتي، فالتزم بقيام الليل حتى مات. سيدنا سعد ابن معاذ اسلم وله من العمر 30 سنة ومات وله من العمر 36 سنة، يعني عاش في الاسلام 6 سنوات، 6 سنوات في الإسلام فقط. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف إيه اللي يحصل بقى، اهتز عرش الرحمن لموت سعد. أنت متخيل يعني إيه عرش الرحمن؟ السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، حلقة حلقة في صحراء شاسعة، تسوي إيه الحلقة دي؟ ليش إيه؟ فكذلك السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلا، وهذا لعظم العرش. تخيل عبد من عباد الله يمشي على الأرض يهتز له عرش الرحمن. اللي عمله في 6 سنوات لما رفع شعار قررت أن أغير حياتي، فعلا تغيرت حياته حتى صار الجزاء من جنس عملي. ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وكان له فيه سهم، وتغيرت حياته وصار من العشرة المبشرين بالجنة. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني يا إخواني كل إنسان يستطيع أن يتغير، بس لابد أن يكون بداخلك رغبة ملحة في التغيير. واضح؟ كذلك الفضيل بن عياض يكتب في الكتب الآن العابد الزاهد، كان أصله إيه؟ قاطع طريق، يقطع على الناس التجارة، يأخذ التجارة اللي معاه ويأخذ ما معه من المال، ماشي في الشوارع المدينة سمع آية بس والقارئ يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال لقد آن يا ربي أن أتوب إليك. آية شقلبت حياته، غيرت حياته. تقرأ في ترجمته الآن فيقال فصار من أعبد أهل زمانه، صار من العباد الكبار لما رفع شعار قررت أن أغير حياتي. قاطع طريق بيأخذ أموال الناس وصار من العباد الزهاد. أي نعم، إمتى؟ لما رفع شعار أنا هتغير. عبد الله ابن سلمة ابن قعنب القعنبي ده كان إيه؟ شاب من الشباب، قل له محضر الأكل، فتحضر الطعام ويقعدوا هو أصحابه يشربوا الخمرة ويضربوا بالناي والبنات تغني ويصاحب الأحداث والجواري. قعد قدام بيته، مر عليه رجل عليه هيئة العلماء ويركب على حماره، فابتدره الناس، ناس كتير بدأت تجري عليه، ده بيسأله سؤال ويقيد وراءه الجواب، وده تقوله ده أنا زوجي مطلع عينيا، وده يقول له ده أنا مراتي مش عارف عاملة فيا إيه ووداني في المحاكم، وده كل واحد بيحكي له مشكلة والناس واقفة حواليه. هذا الموقف لفت نظر القعنبي هذا، فبقول لواحد من هذا؟ قال إنه شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال وإيش شعبة؟ مين يعني شعبة ده؟ يعني الناس ملفوفة حواليه كده وملمومة حواليه، فكر نفسه يعني رئيس دولة ولا محافظ ولا إيه؟ بعد الناس ودخل على شعبة، قال من أنت؟ شارب بقى؟ قال أنا شعبة. قال وإيش شعبة؟ يعني إيه شعبة يعني؟ اللي أنت فكر نفسك ايه يعني؟ ناس كلها حواليك فكر نفسك عالم كبير يعني؟ ايه يعني شعبة يعني؟ قال يا شعبة حدثني، قل لي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان بلطجي بس عنده ذوق برضه يعني، بيسمع حديثه. قال حدثني، يعني قل لي حديث عن النبي. قال لست من أهل الحديث حتى أحدثك. انت مش راجل بتاخد تتعلم الأحاديث عشان أقول لك حديث، ده أنت يعني سكران وحالتك كرب. قال حدثني، فوضع القعنبي يده في جيبه وأخرج سكينا ووضعها على رقبة شعبة وقال إما أن تحدثني وإما أن أجرحك. يا سلام، يا تقول لحديث هجيب رقبتك. طب والله العظيم أنا مبسوط من القعنبي ده، حتى ايام ما كان في بلطجته كده، بس عاوز اسمع حديث من النبي صلى الله عليه واله وسلم. قول لي حديث، لست من اهل الحديث حتى احدثك. قال له طب خلاص، مش عاوز تقول ما تقولش. ها، حط له السكينه، قال له لا هنقول خلاص. بس الامام شعبه خد حقه بس بالسنه، فقال له ايه؟ قال حدثنا منصور، رحم الله ابي منصور وموتى المسلمين، امين يا رب. قال حدثنا منصور عن الربعي عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني بيقول له خلي عندك دم ونزل السكينة. حاضر يا مولانا، ونزلها. الحديث ده حول حياة القعنبي حتى صار من العلماء الكبار في عصره. ايه؟ تاني حتى صار من العلماء الكبار في عصره، بل هتعجب ان الامام البخاري من تلامذته. الله اكبر. اول ما نزل السكين واستحيا قال يا شعبة ما السبيل؟ اتغير ازاي؟ نفسي ابطل سب وبطل شتم وبطل لعن وبطل ضرب وبطل تكسير، نفسي ابطل ان انا اعلي صوتي على زوجي وان انا اهمل في اولادي وبطل لعب في التليفون طول الليل ومقصره في حق العيال، اعمل ايه؟ نفسي ابطل اوقع بين الناس واطلع في الشارع وانا واخده من حواجبي ولابسه لانسز وحاطه ميك اب ولابسه بناطيل ولابسه بلوزه نفسي ابطل الكلام ده. هو القعنبي قال له كده، قال له يا شعبه ما السبيل؟ اروح فين؟ اعمل؟ اتغير ازاي؟ قال له انا رفعت خلاص شعار قررت ان اغير حياتي تتغير. قال له خلاص. قال ما السبيل؟ قال اقصد مدينه النبي صلى الله عليه واله وسلم. راح لمدينة سيدنا النبي وتعلم العلم وصار من فحول العلماء. الإمام البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي